إذا الظلم للحرب جرمان يعود إذا الظلم للحرب جرمان يعود ويلبس وجه اللعين يزيد ففينا يعود الحسين شهيد لنا الناس رؤس ووعد جديد هيهات من الذلة يعود إذا الظلم للأرض جرمان يعود ويلبس وجه اللعين يزيد إذا فينا يعود الحسين شهيد إذا الظلم للأرض جرمان يعود ويلبس وجه اللعين يزيد ففينا يعود الحسين الشهيد لنا النصر عز ووعد جديد سجنكم لا ليس يحمي لشعوب الحق هامة سجنكم لا ليس يحمي لشعوب الحق هامة أفرغوا كل السجون مطلب الشعب الكرامة أفرغوا كل السجون مطلب سجنكم لا ليس يحمي لشعوب الحق غامة سجنكم لا ليس يحمي لشعوب الحق غامة أفرغوا كل السجون مطلب أفرغوا أفرغوا كل إذا الظلم للأرض جرمان يعود ويلبس وجه اللعين يزيد إذا الظلم للأرض جرمان يعود ويلبس وجه اللعين يزيد فتينا يعود الحسين الشهيد لنا النصر عز ووعد جديد سجنكم لا ليس يحمي سجنكم لا ليس يحمي لشعوب الحق هامة الشعوب الحق غامة سجنكم لا ليس يحمي لشعوب الحق غامة أفرغوا كل السجون مطلب الشعب الكرامة مطلب الشعب الكرامة فذا الشعب يبقى رفيع الرأس ولا يحمي همم إلى الأرجاء فذا الشعب يبقى رفيع الرأس ولا يحمي همم إلى الأرجاء فلن ينسى الأسرى ولن ينسى رموزا قبحت لأجل النحس فلن ينسى الأسرى ولن ينسى رموزا قبحت لأجل الناس إذا عاد الظلم إلى الأوطان بقمع الأحرق بلا إحساس إذا عاد الظلو إلى الأوطار بقمع الأحرق بلا إحساس يعود الجمري يقود النار ويفديه الأحرار بالأنفار ويفديه الأحرار بالأنفار ليلك الحالك هذا مهبط للأنبياء فيه ربان طريح يمتطي ركب البلاء ليلك الحالك هذا مهبط للأنبياء فيه ربان طريح يمتطي ركب البلاء يمتطي ركب البلاء يبحر الركب سجودا نحو ميناء السماء من خراسان يلبي يلبي قادما من كربلاء قادما من كربلاء ليلك الحالك هذا ليلك الحالك هذا مهبط للأنبياء فيه ربان طريح يمتطي ركب البلاء يبحر الركب سجودا نحو ميناء السماء من خراسان يلبي خادما من كربلاء خادما من كربلاء ليلك الحالك هذا مهبط للأنبياء فيه ربان طريح يمتطي ركب البلاء يبحر الركب سجودا نحو ميناء السماء من خراسان يلبي قادما من كربلاء قادما من كربلاء للمصاب جودي واملئ الحناجر واندبي عليا بالسموم عافر المصاب جودي واملئ الحناجر واندبي علي هل في السموم عافيه امطري بكاء يلهب المشاعر ساقطي جمارة اشعل الضمائر ساقطي جمارة اشعل الضمائر ليلك الحالك هذا لا ليلك الحالك غدا مهبط الليل أنبيائي فيه ربان طريحك لم تطيرك بالبلائي لم تطيرك بالبلائي يبحر الركب سجودا نحو ميناء السماء من خراسان يلبي خادما من كربلاء خادما من كربلائي.